بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. نجم، إذا تكلمنا عن نجوم هذه الأمة، في مقدمتهم من أوائل هذه الأمة عمر، إنه الفاروق، إنه الذي سن عدلا في هذه الأمة لم تعرف له نظيرا بعده. عمر، هذا الرجل الذي هابته الدنيا، ملك ما ملك، حكم ما حكم، من مشارق الأرض إلى مغاربها، يتأخر على الصحابة يوما في صلاة الجمعة وكان يخطب بهم، فعجب الصحابة، عمر يتأخر ليش؟ مو من عادة عمر. فلما جاء سأله الناس، أو كأنه علم أن الناس قد استبطأوه، فأجابهم، وكانت هذه طبيعة عمر، ما يدع للشيطان مجالا. كان إذا حسب أن الناس يظن به سوءا يدفع هذا الظن، ويدفع الشبهة والتهمة عن نفسه، يبرر حتى ما يوقع إخوانه بالإثم. قال: لعلي تأخرت عليكم واستبطأتموني. قال: كنت أغسل ثوبي، والله ما عندي غيره. الآن المفاجأة ليست بالتأخير، المفاجأة عند الصحابة. الصحابة بعضهم عنده ثوبين وعنده يمكن ثلاث، لكن أمير المؤمنين اتضح إن ما عنده إلا ثوب واحد. غسله ذلك اليوم يوم الجمعة وتأخر حتى ينشف الثوب، فتأخر عليهم في صلاة الجمعة. هذا من؟ هذا أمير المؤمنين. يقول أحد أصحابه: رأيته يوما من الأيام يرمي الجمار وفي ثوبه، يرمي الجمرة في الحج، يقول: وفي ثوبه 14 رقعة. شفت الرقعة في الثوب؟ يعني الواحد فينا يمكن لو رقعة واحدة ما يرضى. أمير المؤمنين في ثوبه 14 رقعة، وهو يمشي بين الناس أميرا لهذه الأمة، يهابه الفرس والروم، تهابه وثوبه كله مرقع من فوق لتحت. هذا من؟ هذا أمير المؤمنين، هذا عمر الفاروق. ليش وصل لهذه المرحلة من الزهد في هذه الدنيا؟ لأنه تربى على يد من؟ على يد محمد صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام دخل على حبيبه رسول الله، فوجده نائما على حصير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أدم محشوم بليف، هذا فراشه، وكان أحيانا ينام على الحصير، عنده حصير أيضا في الغرفة ينام عليه. يقول: فدخلت عليه نائما على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر. فلما استيقظ رسول الله قال: ما لك يا عمر؟ قال: تذكرت ملوك كسرى والروم ينامون على الديباج والحرير وأنت على هذا الحصير. قال: يا ابن الخطاب، أفي شك منها؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هنا تربى عمر، هنا علم عمر أن الدنيا لا تسوى شيئا، أن الدنيا ممر والآخرة هي المقر. هنا فهم عمر واستقر في قلبه أن الدنيا لا تصده عن الآخرة، وأن فتنة الحياة هي فتنة خطيرة، من فتن بهذه الدنيا فإنه سيحرم من جنة عرضها السماوات والأرض. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم من الأيام إلى بيته، فيسأل زوجته أم كلثوم، يسألها عن طعام في البيت. قالت: ليس في البيت إلا ما تراه تحت السرير، شوف تحت السرير شنو فيه. يقول: فأخذ، فإذا هو إناء فيه تمرات، وإناء آخر فيه ماء، الأسودان. تقول: فأكل تمرات وشرب ماء، ثم مسح بطنه وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله، اللهم لا تفتنا بهذه الدنيا. شوف عمر ما يبي ينفتن في الدنيا وعنده في البيت ماكو شيء، عنده تمر وماء الأسودان طعامه، لأن في قلبه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لما فتحت الفتوح وجاءت الخيرات للمدينة وجيء لعمر ببعض جواهر كسرى وكنوزهم ونثروها بين يدي عمر، طبعا مو له عشان يوزعها في المسلمين، لما نظر إليها عمر بكى، فقال له أصحابه هذا يوم فرح تبكي؟ غنائم كسرى عندنا، يعني المسلمين الآن الحمد لله يملكون وأنت تبكي؟ قال غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى الله، وما ملك مثل هذا، وغادر صاحبه أبو بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله، وما جاءه مثل هذا، أما الآن ففي عهدي يأتي مثل هذا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وجلس يبكي. هكذا عمر كان يفهم أن الدنيا تكون فقط في اليد، ما تدخل القلب. نعم جاءتني الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما يحرم على نفسه. عمر كان تاجرا، كان يعمل بالتجارة وكان يحصل على أموال أحيانا، لكن في حياته المال ما صده عن ذكر الله، عن صلاة، عن جهاد، عن عبادة. ولهذا كان يربي أصحابه على هذا. هذا عمر. يوم من الأيام عمر رضي الله عنه جاء مع أصحابه في السوق، فاحتبس معهم عند مثل قمامة، زبالة قمامة في السوق، فاحتبس عندها. أصحابه يمشون وكان في قمامة فيها رائحة نتنة، توقف عمر، أصحابه يبون يمشون معه وهو واقف. انزعجوا من أي شيء؟ من الرائحة. قال لعلكم يعني تأذيتم برائحتها. قالوا نعم يا عمر، نعم يا أمير المؤمنين. تدشرد عليهم، قال هذه دنياكم التي عليها تقتتلون. شفتوا دنياكم؟ ترى مثل هذه القمامة، مثل هذه الزبالة، أجلكم الله. ترى هذه الدنيا تعلمها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، مشار الجدي الأسك الميت الجيفة. قال الدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان عمر رضي الله عنه يرضى بالعيش الخشن، كان يقبل بهذا اللباس، يقبل بهذا الطعام، كان حتى السمن ما يأكل، يقول لا أكل حتى يشبع جياع المسلمين. السمن ما يأكل، يأكل الزيت، هو أردأ من السمن، كان يأكله مع طحين، بل كان يشبع جياع المسلمين وهو لا يملك في بيته كسرة خبز يملأ بها بطنه، تقرقر بطنه ولا يبالي، لأنه يعلم أن هذه الدنيا ليست دار مستقر. عمر رضي الله عنه تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم. عمر في يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرجه إلا الجوع، فوجد أبا بكر، قال ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. يمشيان فوجد عمر، قال ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الذي أخرجكما يا رسول الله الجوع. هكذا تربى عمر. فلما أكل ضيفهم أحد الصحابة، فلما أكل قال النبي لهما لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. هكذا تربى عمر، وظل هكذا عمر إلى أن قبض الله عمر والدنيا في يده، لم تدخل إلى قلبه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنها قصة الفاروق عمر.